احنا في مثلا بالنسبه لموضوع الاستكشاف يعني في عرض الفا لكن هذا يعني بقول انت كما تفضلت الان انه على الجاهل ان يسال العالم، فهذا الجاهل قال انا سالت العالم فلان وسالت العالم فلان، فقال العالم فلان كذا وقال العالم فلان كذا عكس ما قال، والله انا قلبي يرتاح لقول العالم الفلاني سال العالم الفلاني، يقول انه انا سالت بنار. هو سأل وما سأل، سأل عن رأي فلان ورأي فلان فتضارب الرأيان فاختار هو منهما ما يحلو له، لكن هو ما سأل عن دليل فلان ودليل فلان وعمل هو مراجحة وبعدين والله ضاع هو بين الدليلين، شو بده يساوي؟ بده يرجع بقى يستفتي قلبه، يستفتي قلبه، لكن يتقي ربه في الاستفتاء وما يتبع هواه. فالمهم في الموضوع مش يسأل شو رأيك انت حرام، شو رأيك انت حلال، والله هذا خوش رأي حلال، هذا فيه يسر فيه كذا، لا مو هيك سؤال بيكون، ما دام المسألة فيها قيل وقال لازم يسأل عن دليل كل من قال، هل قال حرام او لا يجوز شو دليله، هل قال يجوز او لا بأس فيه شو دليله، بعد ذلك بيعمل هذا الانسان ولو كان اميا عاميا بيعمل شيء من المراجحة والاجتهاد، وكل يجتهد بحسب ما اوتي من عقل من علم من جهل الى اخره، لانه لا يكلف الله نفسا الى وسعها. فإذا علم الله عز وجل منه أنه اتقى الله عز وجل بعد أن أحسن السؤال على هذا الوصف الذي ذكرناه، إذا علم الله عز وجل منه أنه كان حريصا على معرفة حكم الله عز وجل فيما سأل، ثم أشكل عليه الأمر وما استطاع أنه يعمل مراجعة بين القولين، اتقى الله وقال انا نفسي اطمأنت لكذا، ما في مانع، لانه هذا كما يقال اخر الدواء الكي، ما في عنده طريق الا هذا، لكن نحن اولا هل يقع كثيرا بيسمع في الاذاعه هون سعوديه الى اخره، والله انا ارتاح قلبي للرأي هذا وبيمشي عليه، او مثل ما ذكرنا انفا سأل فلان شو رأيك فلان شو رأيك، هذا ما سأل عن العلم، سأل عن رأي، وهنا بتتضارب الاراء كثيرا. منذ ايام قريبة اوقفت سيارة شايت عطا علي مشان انزل على البلد لحاجة دون العجلات، نعم ركبت بتاكسي، كان شغال راديو طبعا، قلت له من فضلك اوقفه، الظاهر شعر انه على الاقل رجل متدين وربما ظن فيها الشيء بانه عنده شيء من العلم، سالني عن خروج الدم بينقض الوضوء ولا لا، قلت له لا، قال لي هذا مذهب ابي حنيفه، قلت له لا بالعكس هذا مذهب الامام الشافعي رحمه الله، وانا بقى تابعت الحديث ومثل اللي بنقول ما بدا مزح، بدنا نقطع المسافة. ها؟ اجت والله جابر. اه. قلت له انا انه ما بيجوز العالم اذا سئل عن مسألة يقول له للسائل الجواب كذا على مذهب ابي حنيفة او على مذهب الشافعي، لانه حيضيء هذا العام السائل بين هذه المذاهب، وما في عنده قدرة أن يعمل مراجعة بينها، لكن العالم حقا

لا تجد مقرونة بقال الله خلاص.